لا هي مش عايزة مسائل، هي واضحة. الشيخ ابن أبي حاتم في العلل، وكذلك الجورقاني في كتابه الأباطيل والمشاهير، يطلق كلمة باطل وكلمة منكر على الحديث الضعيف والحديث الشديد الضعف والحديث الذي فيه كذاب. ويعرف المقصود من قراءة الإسناد، هو بيخاطب شخص فاهم، فهو أما يقول باطل أما يقول كذب أما يقول منكر، كل دي تيجي أنت تجيب الإسناد اللي موجود في هذا الحديث تلاقي ما فيش فيه وضع. طب هو بيقول عليه باطل ليه؟ قال اعتمادا على أنك أنت عرفت مقصوده من الإسناد المذكور. ولذلك الشيخ صاحب المداوي في علل المناوي الشيخ الغماري يأتي بمواضع ذكر فيها ابن أبي حاتم باطل أو كذب، ويقول إن هذا الحديث ليس في سنده ما يؤيد الحكم بكذبه أو بوضعه. ففضيلتك لو أريد مثلا يقول طب احنا نقعد نسرسب بقى علي، هو كده هو اللي عايز العلم يديله كليته، هو يديله جزئية. فإذا الإطلاق معروف ان الاستعمال يكون اوسع من الاصطلاح، الاستعمال يكون اوسع من الاصطلاح، والقرينة تحدد مقصد المستعمل، ولا يكون الاستعمال دليلا ضد القاعدة ولكن يؤيدها، إنما هو أوسع منها. وقال ابن الصلاح الحكاية دي في حكاية المرسل، قال المرسل أنا عرفته وأنا في رحلتي إلى نيسابور وجدت الفقهاء هناك بيستعملوا المرسل بمعنى تاني، فأصبح اللي هو وجدهم دول تقعيد ولا استعمال؟ استعمال. فالاستعمال في كثير من المصطلحات أوسع من التقعيد. فلما نلاقي استعمال مطابق للقاعدة نستدل به. الأحكام الجزئية يمكن أن تؤيد القاعدة وتوضحها، ولكنها لا تنقضها. إحنا دلوقتي اللي قاعدين الأفاضل رجالا ونساء ودارسين ودارسات قالوا لهم إن الشاهد لا يكبر إلا المتن، وأنا أتقل لي الكلام ده وكنت ماشي على كده متقرطس. ليه؟ لأن ما كناش نجرؤ نقول لشيوخنا فين الدليل، ونعتبرهم هم المرجعية، وهم كانوا ناس من الصلاح بحيث إن احترامهم يعني أمر لا جدال فيه. لما قرينا احنا الكتب بنفسنا ونقدر نجيبها لك دلوقتي حولك عليها، لقينا انهم يجيبوا الشاهد ويخلوه يجبر السند ويجبر المتن، ونلاقي ان الشيخ ابن حبان في مقدمة الصحيح قال المتابع فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، فان لم نجد احدا غير ابي هريرة نجد صحابيا اخر روى الحديث اللي هو الشاهد. فلو كان الشاهد ما يكبرش إلا المتن ما كانش ابن حبان قال كده. نلاقي بقى البقاع الحبيبة صاحب إيه النكت إيه في الجزء الأول، اكتب الصفحة ربما ما تجيش مظبوطة، لكن أنا أجيبها لك لو احتكمنا 449، يجيب ابن لهيعة، وابن لهيعة سند ولا مات؟ سند. ويجيب الشواهد ويقول الشواهد دي ترقي إلى الصحيح الكبير، فيقول لك أنت كده ارتكبت كبيرتان، كبيرة أنك أنت رفعت الضعيف للصحة، وكبيرة أنك بتكبر المتن بالشاهد. نقول له والله ما ارتكبنا حاجة احنا ناس وراقين بنتعلم من هؤلاء الناس وننقلك وبنحولك عليهم. وتقرا انت فتح الباري مثلا الجزء الاول تحديدا، بس الصفحه مش معايا دلوقتي، برضه يجيب الراوي ويقول فهذا الشاهد يقوي حديث سويد. وسويد ده راوي ما هوش صحابي كثيرة يعني. فالشاهد انه المقصود من الاستعمال تحكمه القرينة المصاحبة. فلما يجيب حديث وفيه وضع ويقول لك ده منكر، تبقى عارف انت انه مش قصده المنكر الاصطلاح اللي هو قالوا لك الضعيف اللي يخالف ثقه. هذه القاعدة، لكن الاطلاق اوسع. فانت تحفظ القاعدة وتحفظ الاطلاقات عشان تعرف الاستعمال لا لتحكم به.